وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان قديرا. وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قل إلى ربه سبيلا. وما مبشرا ونذيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك